ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. طبعا هنا القراءة متواترة من السبعة، من أكثر من قارئ كذبوا وظنوا كذبنا فيها. ومن يعني من الأقوال المشهورة في تفسير هذه الآية: استيأس الرسل من إيمان قومهم. استيأس الرسل، استيأس معنى يأس، مبالغة في اليأس، مبالغة في اليأس، نعم، من إيمان قومهم. نعم، استيأسوا من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم. ظن القوم أنهم قد كذبوا فيما أخبر به الرسل. الرسل أخبروهم: إن لم تؤمنوا فسيحل بكم عقاب الله، وهكذا عذابه. والرسل محذروهم. صحيح، حذروهم: إن لم تؤمنوا هنالك عذاب وعقاب مثلا، وإذا آمنتم فهنالك نصر. صحيح. هؤلاء يعني لم يؤمنوا، فيأس الرسل، استيأس الرسل من إيمان قومهم. تمام، لم يحصل شيء بالنسبة للقوم. جيد، إذن قالوا أنهم كذبوا فيه، يعني هؤلاء قد كذبوهم في يعني استيأس الرسل من إيمان قومهم، وظنوا أنهم قد كذبوا فيما أخبر به. الظن هنا للقوم وليس للرسل، هذا من أشهر ما قيل فيها. هناك أقوال أخرى يؤيد هذا أمران. الأول يؤيد هذا، نعم، الأمر القراءة كذبوا. سيسرنا عن كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا يعني. والأمر الآخر أن السياق يعني الكلام عن عدم إيمان الأقوام، يعني في قبلها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض. هو السياق في عدم إيمان الأقوام. إذن هذا من مشاهير الأقوال، أن الرسل استيأسوا من إيمان قومهم ولم تنزل العقوبة بهم أو ما تمام. إذن ظن القوم أن الرسل قد كذبوه فيما قال، أنهم قد كذبوا. هذا من أشهر ما قيل. بس كذبوا ولا كذبوا؟ لا، أنهم يعني القوم كذبوا فيما أخبر به، يعني الرسل كذبوهم فيما أخبر. فكذبوا هنا تعود على القوم فيما وصل إليهم على لسان الأنبياء والرسل. نعم نعم، يا سبحان الله. نعم. مؤكدة. جيد جيد. وأيضا هنالك حقيقة رأي آخر، أن الأتباع يعني الرسل وعدوا أتباعهم المؤمنين يعني بأن الله سينصرهم ويعذب الكافرين. بس معذرة تسمح لي تدخل بسيط هنا، كذبوا تعود على أن ما وصل إلى الأقوام، إلى أقوام الأنبياء على لسان رسلهم. نعم، جاء كاذبا. طب وقراءة كذبوا؟ الرسل كذبوا. إذن ما قال الرسل بيس بصدق. نعم، كذبوا. حضرتك تميل لأي حسب القراءة؟ في القراءتان متواترتان فهي تجمع. كل صح. يعني تجمع كذبوا وكذبوا. نعم. كذبوا. نعم. طب يعني ألا يعتبر هذا حضرتك تشتيت لفهم الدلالة داخل القرآن الكريم بتعدد القراءات؟ لا، هو تعدد القراءات إما أن يوضح أو يعطي معنى آخر زيادة للمعنى الأول. يعني على سبيل المثال، يعني في قراءة في الفاتحة قراءة ملك وقراءة مالك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. نعم سليم، وهكذا قراءتان. صحيح. هذا صحيح. نعم. وربنا ملك ومالك الاثنان، هو ملك يوم الدين وهو مالكه. أليس كذلك؟ بلى. الملك غير المالك. الملك هو الملك مالك. لا، المالك يتصرف بغير تصرف الملك. أنت لك أن تبيع وتشتري وتهب أنت المالك له البيع والشراء التصرف في ملكي. الملك ليس له حق، الملك له الحكم العام السيطرة، وليس له أن يملك أموال العالم أو أموال الناس. أيوة صح، ليس له، له أمر آخر. يعني ليس له حق أن يبيع أموال الرعية. يعني ليس كل ملك مالك، لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. قد يكون ملك وليس مالكا، محتمل. أيوة جميل. فهناك فرق بين المالك والملك. كل لهم يعني تصرفه، المالك له تصرف والملك له تصرف. صح، مو هكذا؟ سليم. ربنا يجمع الأمرين، لا بد من قراءتين. الله أكبر. لا بد، كيف يجمع؟ كما في قوله تعالى مالك الملك، مالك الملك جمع الأمرين، مالك من التملك المالك، والملك من الملك، ليس من التملك، ليس لملك مسلم. صح. صاحب الملك ملك، صاحب الملك ملك ملك، والمالك هو صاحب الملك. إذا هناك فرق بين ملك طبعاً وملك. طبعا ما شاء الله نستمتع. الملك حكم والملك. الملك الحكم، الملك هو الحكم. أليس لي ملك مصر؟ لا، هو يملك مصر، لا هو يحكمها، يحكمها. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ صحيح. والملك، لا الملك ما يتملكه الإنسان، يملكه يبيعه ويشتريه أو يجاهه عن طريق الإرث وما إلى ذلك. تمام. فصاحب الملك مالك، صاحب الملك مالك مالك، وصاحب الملك ملك. صح، ملك. ربنا قال مالك الملك، الملك ملكه. يا الله، فجمع الدلالتين بهذا، وهاتان القراءتان جمعت المالك الملك. صح، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذ التدبر في القراءات يعني مطلوب في كثير من الأحيان. طبعا، لأن أحيانا توضح، صح، تبين، تجمع أكثر من معنى. نعم، بارك الله فيك. فكذبوا كل لها دلالة، وكل منها صحيحة يعني. يعني السياق يحتمل هذا. طبعا. نعم طبعا. صح، تفضل. فإذا هذا الدلالة الأولى، أن الأقوام ظنوا أن رسلهم قد كذبتهم وأنهم كذبوا فيما أخبروا به القوم. وقسم قال الأتباع، يعني الأتباع عندما طال الأمر، أتباع الرسل المؤمنون بهم. نعم. طال الأمر وهم يعذبون ويفتنون، ولم إلى الآن لم يحصل ما أخبرت به الرسل بأن الله سينتقم من الكافرين أو ينصركم أو ينجيكم. صح. فدخل في بعض في الظن الإنسان، يعني معقولة يمكن أن الرسل قد كذبونا في ما أخبروا، أن يعني صار أتباع ظنوا أنهم قد كذبوا. يعني لا درجة الأتباع ظنوا أنهم قد كذبوا أيضا. سبحان الله. فجاءهم نصرنا، إلى أن بلغوا من حالة هذا، استيأس الرسل من إيمان أقوامهم، وظنت الأقوام أنهم قد كذبوا. الأقوام التي لم تؤمن بالرسل، التي لم تؤمن بالرسل. جيد. أن ما أخبرهم به الرسل كذب. إذن هم قد كذبوا. صحيح. جاءهم نصرنا. ما جاءهم من بقى؟ جاء الرسل. الرسل طبعا. جاءهم هنا يعود على الرسل. طبعا. جميل. طب لكن ظنوا أنهم قد كذبوا، ألا يعود الواو هنا ظنوا على الرسل التي قبلها قولا أنها قريبة؟ لا هو منها؟ لا هو فعلا يعني قالوا إيش؟ قالوا يعني بشر، محتمل أنه بظن، يعني قسم من المفسرين قالوا يعني دخل في نفوسهم شيء من الظن هكذا، يعني طارئ، ليس يعني يقين طارئ، لكن هو يبدو أن السياق والقراءة الأخرى ترجح ما ذكرنا أولا. استيأس الرسل من إيمان قومهم، لأن ذكر قبلها الأقوام التي كذبت رسلهم هكذا وتتابع في ذكرها. يعني لم ييأس الرسل من تبليغ رسالة الله؟ لا لا لا لا أبدا، استيأسوا من إيمان قومهم. طب لما يحذف، يعني ربما تكون هنالك قرينة سياقية تعين على تحديد مفهوم دلالة معين. السياق واضح، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهو السياق واضح. أيوة. وما أرسلنا من قبلك كذا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف، هو السياق في هؤلاء فيهم أصلا الذين لم يؤمنوا، لم يؤمنوا أصلا هو. صحيح. أخونا محمد من الشارقة من السعودية له سؤال في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يتسلم إعراب أرجلكم معطوفة مجرورة برؤوسكم على أرجلكم. مش عارف يخون على الأقرب. لا لا ليس بالضرورة، لا ليس بالضرورة، لا لا ليس بالضرورة، العطف قد يكون على الأبعد أصلا. يا مثل ماذا يعني؟ أعطيك من القرآن أعطيك في كلامنا العام، ليس بالضرورة يعني. طيب اللي حددها هو السنة: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. في السماوات وله الحمد في عطف السماوات عطف على حين تمسون وحين تصبحون. لا في السماوات ولا الأرض عطف على السماوات. صح. له الحمد عطف على ما قبله. صح. طب مرة ثانية معذرة. فسبحان الله. طيب. حين تمسون. نعم. وحين تصبحون. نعم. حين تصبحون على حين تمسون. تمام. وله الحمد معطوف عليها أيضا. على سبحان. لا. على وقت. نسبح. سبحان الله. إيه طبعا هذه نسبح. في السماوات والأرض. طيب. السماوات والأرض معطوف على حين تمسون. لا. وعشيا وحين تظهرون. على حين تمسون. لا على قبلها. قبل نعم. هذا معطوف على الأبعد. وهذا معطوف على أبعد شيء. صحيح. لا ليس بالضرورة. إذا مسألة العطف على الأقرب والأبعد لا لا لا, لا, لا, لا لكن لا. يحددها السياق الموجود فيه للعطف. دخلت إلى السوق. دخلت إلى السوق. نعم. واشتريت كتبا. نعم. ثم ذهبت إلى البزاز. نعم. واشتريت قماشا. ثم ذهبت إلى البقال واشتريت كذا وكذا ثم رجعت دخلت على دخلت السوق ثم رجعت. الله أكبر. ولا لا على أول كلمة في التعبير وكذا. نعم. أقرأ قصص الرسل في الأعراف كل وحدة بعدين: وإلى عاد أخاهم. على أرسلنا الأولى أرسلنا نوحا كذا كذا وإلى عاد أولها وأرسلنا نوحا أرسلنا نوحا وهكذا. نعم. ثم تأتي قصة نوح ما فيها من هذا: وإلى عاد أخاهم هودا. يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. إذا أخاهم هذه منصوبة على أرسلنا أرسلنا مفعول به أخاهم منصوبة. الله أكبر. لا نقول فعل محذوف مثلا وجوبا أو جوازا أو كذا لكن أرسلنا العطف أرسلنا حتى إذا أرسلنا ما قل وإلى هاي وليس العطف حتى قدم أرسلنا على المعطوفة على أرسلنا. قدر أنت أرسلنا إن شئت على أي شيء معطوفة عطف يفسرها المذكور قبلها على قبلها معطوفة عليه. صح. بعدين وإلى ثمود يتكلم على عاد وما فيها من عطفة. بعدين وإلى ثمود أخاهم صالح. كم صار عطف فيما لا ما في عندنا إحنا هذا المعنى في آية الوضوء. خلص قراءة النصب وأفعل الذي يحدد الأمر هو السنة. هو مسح أم غسل؟ هو نقول قبلها وامسحوا برؤوسكم. إذن وأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهك على الغسل. هذا من حيث اللغة لا تمنع اللغة لا تمنع العطف هنا على الأبعد على الأبعد لا تمنع. إذن هذا حكم شرعي الذي يحدد هو ما ورد من الآثار الصحيحة. صح. أحسنت. هنا أبو حسين من العراق يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. يتسلعن معنى نافلة. النافلة هو الزيادة. هو إبراهيم ماذا سأل؟ قال: ربي هب لي من الصالحين.

يعني قل لا تسئ إليهما غير كيف ينهي ولا تسيء إلى الوالدين. هذا لا يفي بحق الوالدين. لم ولا تسيء إليهما. لا الإساءة لا تفي، ينبغي الإحسان. يعني أنت لم تفعل. عدم الإساءة لا يقتضي الإحسان. لا هو منصوص الآية من حيث الدلالة وبالوالدين إحسانا. وأحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن الوالدين لا يكفي في حقهما النهي عن الإساءة. الإساءة إليهما هذا أمر يعني مفروض، هذا لا يكفي، وإنما عدم الإساءة والإحسان إليهما واجب. يعني عدم الإساءة في حق أو الأمر بعدم الإساءة هذا أمر مفروض منه هذا، لكن هذا لا يكفي عند الله. طب هو بالوالدين إحسانا ماذا؟ مفعول مطلق، وأحسن بالوالدين إحسانا الفعل محذوف طبعا. ولذلك لاحظ بالقرآن كله، نعم، كل القرآن لم ينهى، وإنما يقول وبالوالدين إحسانا، لم ينهى لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لا يكفي أنه ألا تسيء إليهما، هذا لا يكفي. نعم. يعني لو نهى كان يكون هذا في حقهما يعني كافي خلاص، أنت وفيت حقهما بأن لا تسيء إليهما. لا، هذا ليس كافيا في حقهما، وإنما ينبغي أن تحسن إليهما. سبحان الله. ولهذا لم تأتي نايا على نسق الآيات مطلقا في القرآن الكريم، لم تأتي هذا الشيء. ما دلالة يعني هذا لجلال الأمر عند الله عز وجل؟ لا، لعظمة الوالدين وكبير يعني كبير أمرهما عند الله. إذا كان الله استخدم النهي في عدم الشرك معه ألا تشركوا، ويكفي خلاص لا تشرك، لا تشرك هذا مطلوب. هذا يعني إذا منزلة الوالدين عند الله تبارك وتعالى ما بعدها منزلة. ولذلك لاحظ يعني لما ربنا قال يود المجرم لو يفتدي مهناها مثلا فقال ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. هذا يعني دون شيء، يعني أقل شيء ينبغي أن لا يقال حتى لا تظهر الضجر، مو فقط لا تحسن لكن لا تظهر الضجر منهما، لا تظهر إليهما الضجر. سبحان الله. لاحظ يعني حتى ربنا لما ذكر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وهكذا، نعم، ذكر الأب والأم وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ذكر الأب؟ لا، بينما في عبس في الحلقة الماضية يوم يفر المرء من أخيه، هذا فرار من فرار من أمه وأبيه، ذكر الأم والأب. نعم صحيح. لكن لاحظ بالفداء يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، يفتدي من العذاب بأي شيء يفتدي؟ هو يفتدي نفسه، يفتدي من نفسه. عذاب فيبد أن يقدم شيء مكانه. بمن يفتدي؟ ذكر يود يود بمن يفتدي نفسه. أيوة، ببنيه. يود المجرم يقدم بنيه بدلا منه. طيب، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخوه وفصيلته التي تؤويه، العشيرة مثلا. نعم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ذكر أمه وأبيه. لا، لماذا؟ ما يستطيع يقدمهما ليفتدي بهما نفسه. لماذا؟ لأن ذلك سيغضب ربه. يا الله، يقول له يعني أنا أمرتك بالإحسان إليهما، أنت تفتدي. يعني هذا لعظيم منزلة الأبوين عند الله، المجرم لا يجرؤ. صحيح، سبحان الله العظيم، لا يجرؤ أن يقدم أبويه فداء. يقول لا، أقول له هذا الإحسان، هذا ما أمرتك به، وكأن هذا الإحسان دنيا وأخرى. يعني. يعني دنيا وآخرة. لا يعني أنت عندما تفتدي بأمر عند صاحب يعني صاحب الأمر والنهي تفتدي بما يكره أو بما يحب. بما يحب أو بما يكره تفتدي بما يكره؟ لا لا يمكن. صح. فهو ربنا يكحيهما سبحان الله. فهذا يدل على عظيم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب الأبوين هكذا فلما لا نقدمهما فداء وهو يحبهما يعني؟ يقدمهم فداء ليدخلهم النار مكانه. هذا لا يستقيم مع كل التعليم التي مسطرة في القرآن الكريم. صح. يقدمهم حتى هذا مكانه حتى يدخلهم النار. هذا جزاء الإحسان إليهما يعني ندخلهم النار ومكانه. منزلة الأبوين عند الله سبحانه وتعالى فعلا منزلة عظيمة كما تبدأ من سياقيات أي القرآن الكريم دكتور فاضل. طبعا. سبحان الله. أحسن تبارك الله فيك. في قول تبارك وتعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أحصى ماذا عنها لغويا يعني إذا سمعنا فعل أمدا؟ هو تحتمل يعني حتى في اللغة والتفسير أحصى ممكن أن تكون اسم تفضيلة ممكن أن تكون فعل ماضي. نعم تحتمل يعني تحتمل. نعم تحتمل. في سورة الحجرات مرة ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا ومرة يقول يا أيها الناس. الفرق بين تغير الخطاب المخاطب هو يا أيها الذين آمنوا إذا كان يخاطب المؤمنين خاصة يعني هو أمر إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وكذا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الناس لما يكون لعموم الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما يصير يا أيها الذين آمنوا كل الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولا هذا خاص بالمؤمنين للناس خلص للناس يا أيها الناس ذاك ذيك أحكام للمؤمنين ذيك. طب ما هو الحج أحكام للمؤمنين لكن قال وأذن في الناس إيه؟ بالحج صح. قال شعائر وأذن في المؤمنين معنى الحج شعيرة من شعائر المؤمنين. الحج هذه دعوة إلى الإسلام لما يأمره الناس بالحج يعني يدخلوا في الإسلام. فرق يعني فرق بين يعني يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الخطاب للمؤمنين وبينها يا أيها الناس. ما الفرق؟ ما هو؟ يعني لو قال يا أيها الناس صلوا اركعوا اليهود هم يصلون ولا ما يصلون اليهود والنصارى لهم صلاتهم ولا لا صحيح. إذن هم دخلوا لكن هم لا يحجون البيت. فالعبادة تفرد بها المسلمون. طيب. فعندما يناديهم يعني يناديهم للدخول بالإسلام. ليس لمجرد الحج كشعيرة أو كركن من أركان الإسلام. لا. للدخول في الإسلام. للدخول في الإسلام. يعني لو قال صلوا قال إحنا نصلي. صوموا يصوم. صحيح. واجعلوا بيوتكم قبلة. في عدد إسرائيل. نعم صحيح. وأقيموا الصلاة. نعم. هذا. كتب عليكم الصيام كما كتب خلاص احنا نصوم صح نصوم. والحج هل كان اليهود يحجون الى مكه او النصارى يحجون الى مكه؟ ما كان يحجون ما عندهم هذا الشعيره. نعم ليس عندهم هذه الشعيره. فلما قال لما على الناس يكتب على الناس معناه يدعوهم في الدخول الاسلام. صح. الحج تختلف عن جميع العبادات. سبحان الله العظيم. والله حتى في كلامنا العادي من يصلي لا يقال له المصلي فلان أو المزكي. الدكتور فاضل حينما تكلم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن سيدنا موسى قال ولتصنع على عيني، وحينما تكلم عن سيدنا محمد قال إنك بأعيننا، فكيف نفهم الفروق الدلالية الموجودة بين الآيتين؟ هو الصنع يكون في بداية الأمر. ما أنت عندما تعمل شيء تصنعه صحيح هكذا أولا. نعم. ولا بعد أن يكمل تصنع. لا بداية بدءا وهكذا. صحيح. هو الكلام على موسى تكلم على ولادته ونشأته. الكلام إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت بعدها فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع وبعده هو طفل يصنع هذا في مرحلة طفولته تمشي أختك فتقول هذا السياق زين الرسول بعد الأربعين يحمل هم الرسالة تقول لي تصنع على عينك الله لا إنك بأعيننا محتاج إلى الرعاية الآن التبليغ هو الدلالة العامة لقوله ولتصنع على عيني وإنك بأعيننا يعني تكبر على عين الله سبحانه وتعالى ذيك يصنعك ينشئك بالصورة هو التي يريدها يخليك في المكان يهيئ لك المكان اللي هو ويصنعك بالصورة التي يريدها ابتداء هذا مقصود ولتصنع على عيني طب هنا ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك بأعيننا لا حفظ يعني نحفظك معناها الحفظ طبعا مثل ربنا لما ذكر الفلك قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر حفظه السفينة ما قال تجري بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر صحيح تجري بأعيننا برعايتنا وحفظنا لا نستطيع لا لا لا لا هنا لا نستطيع أن نقف عند مدلول الكلمة تجري بأعيننا وإنك بأعيننا يعني لا يعني لها دلالة عامة طبعا يعني بحفظنا ورعايتنا أنت شلون هذا من قبيل المجاز والله والله عن الرعاية والله يعصم شلون والله يعصمك من الناس بشكل يعني نحفظك أنت في تحت رعايتنا وحفظنا يعني فهل معنى يعني إحنا نراقب الأمر إني معكم أسمع وأرى لا شكل صحيح يعني نحن نراقب الأمر ونحفظك ونحميك ونرعاك إحنا تحت أنت تحت رعايتنا نعم طيب. بارك الله فيك ما تفضلتم فضلاتكم بذكره في تضعيف هذه الحلقة ونحن نتحدث في قوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أعود إليه مرة ثانية لماذا قدم الإمساء على الإصباح مع أن الإصباح أسبق من الإمساء هو حتى في آية أخرى قدم الإصباح على الإمساء يعني أيضا يعني في آية لا قال سبحوا بكرة وأصيلا يعني طيب وهكذا لا صحيح بارك الله فيك هي هذه الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هو أصلا هو السياق في ذكر الساعة نعم قال قبلها قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون الكلام وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هذا هو السياق سليم. في السياق في الآخرة والساعة هي آخر الدنيا والمساء آخر النهار الساعة آخر الدنيا خلاص انتهت صحيح لا والمساء آخر النهار ربط بين هذه طبعًا وتلك طبعًا آخر النهار في الحديث فيقول ما بقي من يومكم بعد العصر قال إلا يعني بين العصر والمغرب في الحديث يعني ده يذكر أنهم وقت قصير وقت قصير ما بين العصر فالمساء هو آخر النهار والساعة هي الآخر فقدم المساء لمناسبة الحديث العام عن الموضوع بينما لا الآية الأخرى اللي أنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الآن مش نكمل هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ليخرجكم من الظلمات إلى النور الآن نأخذ الآن بالقياس بين البكرة والأصيل الظلمات تمثل الليل ولا لا صحيح والنور النهار بعد الظلمات نهار إذن بعد الظلمات نور نهار بعد الليل نهار إذن بكرة وأصيلة لأن البكرة تأتي مباشرة بعد الظلمات هي البكرة صباح صباحا والأصيل. الأصيل المساء المغرب بعد المغرب العصر. لما قال من الظلمات إلى النور خلاص يقدم البكرة على الأصيل طبيعة الحال، لأن بعد الظلمات هي البكرة وليس الأصيل. صح ولا لا؟ صح سليم صحيح. فذيك مناسبة الساعة الآخر للآخر، وهو مناسبة الظلمات والنور. إذن ترتيب الكلمات في القرآن الكريم يخضع لنسق عام أراده المولى تبارك وتعالى. سياق سياق العام ناحية ثانية يعني.